وذهب شهر محرم كله ما سكن، تلزمه الوتر كاملة ولا لا؟ نعم تلزمه كاملة، لأنه هو الذي أسقط حقه من أول المدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة. صح، لتعذر الاستيفاء، فتنفسخ بتلف العين المؤجرة، ويكون للمؤجر من الإجارة بالقسط. مثال ذلك: استأجر بيتا للسكنة فانهدم، استأجره لمدة سنة فانهدم حين مضى 6 أشهر، فقال المستأجر للمؤجر: دبر لي بيت، دبر لي بيت. قال: ما أدبر لك البيت الذي أنت استأجرت، انهدم، من نقول من نقبل؟ قول المستأجر، يعني نلزمه بأن يدوله بيت المؤجر. إذن نقبل قول المؤجر، المؤجر يقول: البيت الذي استأجرته انهدم، فالعين سالت فلا تطالبني. قال له: ألزمك ببنائه، ابنه، وله بناء موقف. يلزمه ولا لا؟ لا يلزمه، لأن العين الذي وقع عليه العقد تلفت. هذا واحد. كذلك أيضا استأجر سيارة للسفر عليها إلى الحج، وقدر الله على هذه السيارة أن احترقت في أثناء الطريق، لما وصل عفيف احترقت. طيب، قالوا: يلا دبر لي سيارة توصلني مكة وترجع. يلزمه ولا لا؟ يا إخواني، استأجر السيارة هذه بعينها، استأجرت منك هذه السيارة أحج عليها. نعم، ما يلزمه. ليش؟ لأن العين التي وقع العقد عليها تلف ولا يلزمه. أما لو استأجره على أن يحج به لا بأس، لأن استأجره على عمل يلزمه إيفاء، وإذا تلفت هذه العين جاب له عين أخرى. طيب، هذه واحد، تلف العين المؤجرة. قال: وتنفسخ بموت. نعم، ذكرنا أنها لو تلفت في أثناء المدة، فهل يلزم المستأجر أجرة ما مضى؟ وإلا نقول كما سبق أنه لا أجرة له. نعم، نقول يلزمه أجرة ما مضى بالقسط. فإذا استأجرها لمدة سنة ب1200، وانهدمت البيت بعد تمام 6 أشهر، كم يلزمه؟ 600، يلزمه 600. طيب، فإن قد أن الزمن الذي تلفت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى، فهل يلزمه 600 أو أقل؟ ها؟ أنتم فاهمين؟ يعني هذا البيت استأجره سنة ب1200، لكن 4 الشهور الأخيرة تساوي 2/3 الأجرة، 2/3 الأجرة، لأنها موسم. وهذا يوجد كثيرا في بيوت مكة وفي بيوت المدينة، تختلف اختلاف المواسم. فهل نقول له بالقسط باعتبار الزمن أو باعتبار قيمة المنفعة؟ يقول باعتبار قيمة المنفعة. قد تكون 6 أشهر إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة، إلا ربع الأجرة. كم نعطيه فيما إذا كانت تساوي إلا ربع الأجرة؟ كم من ربع؟ 300. أين؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتنفسخ بموت المرتضع. تنفسخ بموت المرتضع، وشونها؟ استأجر رجل امرأة على أن ترضع هذا الولد، الولد مات، جاءت المرضعة لولي الطفل، قالت: أبي بقية الأجرة، أنت استأجرت أن أرضعه سنتين، وهذا الولد الطفل مات لسنة، أعطني أجرة السنتين جميعا. قال لا ما أعطيك أجرة السنتين لأن الإجارة انفسخت. قالت له جيب لي طفل أربعة يلزمه ولا لا؟ ما يلزمه. طيب له أخ صغير توأم معه، قال جيب أخوه يلزمه؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأن العقد وقع على عين المرتضع والمرتضع مات. شو نسوي؟ ترعب بقبره ما يمكن. إذن تنفسر. طيب هو استأجرها لمدة سنتين ومات بألفين ريال، سنتين بألفين ريال ومات الطفل لسنة، كم تستحق من الأجرة؟ ألف. تأملوا، ها؟ أقل من الألف. ليش؟ صح، تكون بالقسط الزمني ولا المنفعي؟ الظاهر أنها المنفعي، لأن الطفل إذا كبر صارت مشقة حمله أشد ورضاعه أكثر، ولا لا؟ طيب إذن القسط باعتبار المنفعة لا باعتبار الزمن، هذا هو الظاهر. لكن اعتبار المنفعة خصوصا بالنسبة للطفل صعب. فلو قيل إنه في هذه الحال نرجع إلى القسط الزمني ونقول إن بعض كل واحد منهم يشيل الآخر، مثل ما يعرف في علم الحساب بالمتوسط، يعني لو قيل بهذا فليس ببعيد. أما إذا أمكن الضبط فلا شك أن هذا معتبر، لأنك لو أتيت بطفل له سنة لامرأة ترضعه بقية السنتين لكانت أجرتها أكثر ولا لا؟ أكثر مما لو أعطيت امرأة طفلا له شهر لترضعه لمدة سنة. هذا واضح، والله أعلم. سبق لنا أن الإجارة من باب العقود اللازمة، وكل عقد لازم فإنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي أو رضا من الطرفين. وذكرنا أنه إذا تسلم العين المستأجرة ثم منعه المالك بقية الأجرة بقية المدة فإن الإجارة تنفسخ ولا حق للمؤجر، لأنه منع المستأجر من كمال الانتفاع. وأما إذا منعه من الانتفاع ابتداء فإن ظاهر كلام المؤلف أنه لا أجرة له أيضا، يعني لو أجره هذا البيت لمدة سنة ومنعه أول المدة ثم سلمه، فظاهر كلام المؤلف أنه لا أجرة له، وأن للمستأجر الفسخ، وهذا هو الصحيح. وقيل إنه إذا سلمها له بعد منعها في أول السنة فإن الإجارة تنفسخ فيما مضى فقط، ولصاحب البيت المؤجر أجرة ما بقي، لكن ما ذهب إلى المؤلف أصح. طيب، وسبق لنا أن الإجارة تنفسخ في تلف العين المؤجرة، وأن المؤجر لا يلزم في إبدالها. مثاله حجاج، مش مثال تلف العين المؤجرة، ربما يقول هذا الكلام كيف نزلت؟ يعني مثلا استأجر مني هذه الفلة بمئة ألف، لما مضى نصف السنة انهدمت الفلة، فقال أنا أعطيك الفلة الأخرى، فقال لا أنا لا أريد، أعطى خمسين ألف، أجرة الفلة الأخرى لا تساوي عشرة آلاف، صح ولا لا؟ الآن المؤجر يقول أنا بعطيك بدالة خذ، قال لا أنا استأجرت منك الفلة معينة وانهدمت فأعطني بقية الأجرة. العكس بالعكس، قد تكون الأجور زادت فيطالب المستأجر المؤجر يقول أعطني الفلة الثانية جنبها ما في أحد، يقول لا، له حق في هذا ولا لا؟ لا الحق. طيب قال تنفسخ أيضا بموت المرتضع. موت المرتضع يعني رجل أعطى مرضعة ولده لترضعه لمدة سنتين فمات بعد سنة، تنفسخ ولا لا؟ طيب إذا انفسخت تقسم الأجرة على الزمن أو على الزمن مقرونا بالعمل؟ ها؟ الثاني، ظاهر الثاني، لأنه سبق لنا أن هناك فرقا بين إرضاع الطفل الذي له سنة والذي له سنتان. أين؟ طيب قال المؤلف مبتدأ درس اليوم وتنفسخ أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا. تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلا. كيف؟ يعني رجل جاء إلى شخص واستأجر منه بعيره إلى مكة ومات، مات المستأجر، تنفسخ الإجارة ولا لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل: إن خلف بدلا فإنها لا تنفسخ، وإن لم يخلف بدلا فإنها تنفسخ. كيف؟ إن خلف بدلا مثل هذا الرجل الذي مات كان معه ولده، فقال الولد أنا أركب الناقة بدل أبي، فعلى كلام المؤلف لا تنفسخ، لا تنفسخ الأجرة. ليش؟ لأن الراكب خلف بدلا وهو مستحق لنفع البعير إلى إلى مكة، فلما مات قام وارثه مقامه، قام وارثه مقامه. أما إذا لم يخلف بدلا، يعني مات هذا الرجل بقت البعير عري عريا لا أحد يركبه، فهنا الإجارة تنفسخ، الإجارة تنفسخ. أعرفتم؟ وما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، على أن الراكب إن خلف بدلا فإنها لا تنفسخ، وإن لم يخلف فإنها تنفسخ. من هو البدل؟ ها؟ البدل الوارث، أو رجل أوصى له بها، رجل أوصى له بها. هذا المستأجر رأى نفسه مريضا فكتب إن مت ففلان يخلفني في ركوب البعير. إذن خلف بدلا ولا لا؟ وارثا لا، لكن موصل له، موصل له. أما إذا لم يخلف فالإجارة تنفسخ. أيما أحض لصاحب البعير، أن تنفسخ أو لا تنفسخ؟ لصاحب البعير، ما هو للمستأجر يا أخوان، لصاحب البعير. حسب الحال، حسب الحال. ربما يجي واحد يقول أنا بستأجر منك الآن البعير من نصف الطريق إلى مكة، أنت مأجره بمئة أنا بستأجره بمئتين، فيكون من حظه أن تنفسخ. لكن إذا قلنا لا تنفسخ صارت المئتان لمن؟ للمؤجر، للمستأجر، صارت المئتان للمستأجر. فعلى كل حال لا نقول بالإطلاق إن المصلحة للمؤجر ولا للمستأجر، هذا يختلف بحسب الحال. طيب خلاصة المقام، لو قال قائل هل تنفسخ الإجارة في موت الراكب؟ نقول فيه تفصيل: إن خلف بدلا لم تنفسخ، وقام بدله مقامه، وإن لم يخلف انفسخت. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبانطلاع ضرس. انطلاع ضرس، شو انطلاع ضرس؟ يعني رجل استأجر شخصا أن يقلع ضرسه، كان والله ضرسه يوجع وبيكتقله، قال والله الآن مصيفين بنغلق بإذن المغرب، إيتم بكرة كم؟ قال بقلع لك بعشرة ريالات. في الليل انقلع الضرس، طاح، تنفسخ الإجرة ولا لا؟ جاء صاحب المقلاع في الصباح قال يلا حطن ضرسك، قال ضرس انقلع، هل يقول عطني أجرتي ولا لا؟ ليش؟ لأن المعقود عليه معين وتلف ولا لا؟ طيب قال عطنا الضرس الثاني يقع بداله، نطيع ولا لا؟ ما نطيع، معلوم أنا مستأجرك على أنك تقلع الضرس ليوجعا وكفى الله من القتال، هذا الضرس راح وانتهى، واضح أظن؟ طيب ومثل ذلك لو استأجره لدواء عين لمداواة عينه فشفيت قبل أن يداويه فإنها تنفسخ لأن الشيء المعين فات. طيب قال بانقلاع ضرس أو برئه، كيف برئه؟ شفي. لكن لو جاء صاحب المقلاع وقال يلا حاطنا الضرس، قال الحمد لله هان علي الآن وبرد وشوفي، قال لا ما شوفي، فتنازعوا، هذا يقول شوفي ليسلم من الأجرة وهذا يقول ما شوفي ليأخذ الأجرة، من القول قوله؟ ها؟ لا هذا الطريق، هذا ضرر، الضرر من القول قول صاحب الضرس، لكنه يحلف إن أدت المسألة إلى محاكمة يحلف، ولا القرقرة صاحب الضرس، لأن الأمر ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، دائما يصور عليك الضرس في الليل وفي النهار يبرأ، نعم، ودائما جالس ما فيك إلا العافية وما تدري ولا صالح عليه، هذا الشيء ما يمكن له ضابط، فعلى هذا إذا قال إنه برئ فالقول قوله. فإن تنازعوا رفع الأمر إلى الحاكم ويحلف صاحب الضرس. طيب قال أو برئه، نعم. طيب لو فرضنا أنه ما بري ما زال يوجعه لكن تحسف، صاحب الضرس تحسف وقال ما ودي أقل، هو أنت أقله أبصبر عليه قول عنه إن شاء الله يهون ويبرأ، هل يجبر على القلع؟ لا يجبر، لكن يدفع الأجرة، يدفع الأجرة. هنا قال المؤلف ونحوه، يعني نحو برء الضرس وقلعه، يعني كل شيء استؤجر له بعينه ثم زال الشيء المعقود عليه فإن الإجارة تنفسخ. قال المؤلف لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما، مثل رجل استأجر مني بيتا وفي أثناء المدة توفي، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ، ويكون حق الاستيفاء لمن؟ لورثته. كذلك بالعكس لو أن المؤجر مات فإن الإجارة لا تنفسخ ويكون بقية الأجرة لمن؟ للورثة. فإن قلت هل يتعارض هذا مع ما سبق من قوله تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا؟ لأن هناك اشترط، قال تنفسخ بموت الراكب مع أن الراكب عاقل إن لم يخلف بدلا، فالجواب لا لا لا لا تناقض، لأنه هناك عقد الإجارة على عين الراكب، ولهذا قد لا يكون الراكب هو المستأجر، قد أستأجر الناقة أنا لفلان يركبها، أن مستأجر وهو الذي يركبها، فقد يكون هكذا. على كل حال لا تعارض، لأنه هناك فاتت المنفعة بفوات المعقود عليه بعينه. أما المتعاقدان فقد عقد على شيء، عقد على هذا البيت لا على شخص معين، فهذا هو الفرق بينهما. نعم. قال أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم، بضياع نفقة المستأجر، رجل استأجر مني بعيرا ليحج عليه، استأجر بعيرا ليحج عليه، فهو مؤجر ولا مستأجر؟ مستأجر. كان معه فلوس قد هيأها للحج وجمعها للحج، جاء واستأجر من البعير، ثم إن الفلوس التي معه سرقت أو احترقت أو ضاعت، جاء لأمك والله الفلوس اللي هيأتها للحج ضاعت، الأمن بحاج ما أستطيع، تنفسخ الإجارة ولا لا؟ لا تنفسخ، لا تنفسخ الإجارة، لأن هذا أمر خارج عن العقد، لا يتعلق بالمعقود عليه ولا بالعاقد، يتعلق بأمر خارج. إذا قال أنا ما بحاجة الآن ولا أستطيع أحد، قل روح تسلف، وإلا تؤجر البعير على حسابك، وما نقص من الأجرة يكون عليك، إن هذا أمر خارج. طيب، مثال وقول ونحوه، كاحتراق متاع استأجر الدكان لبيعه فيه، مثل الرجل عنده ثياب أقمشة جاء بها من بلد ووضعها عنده في البيت، واستأجر مني الدكان من أجل أن يبيع هذه البضاعة فيها، ولكن هذه الأقمشة احترقت، وجلمني قال أنا استأجرت منك الدكان لأبيع فيها الأقمشة والآن الأقمشة احترقت، فأريد أن تقيلني. فقال صاحب الدكان لا، فهل تنفسخ الإجارة هنا ولا لا؟ ها؟ لا تنفسخ. طيب، أنا ما استأجرتها منك إلا لبيع هذه الأقمشة، قال هذا أمر خارج عن العقد، ليس هو المعقود عليه، فتنفسخ الإجارة، فلا تنفسخ الإجارة أو الإجارة بهذا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وفي المسألة قول آخر أنها تنفسخ إذا علم أنه إنما استأجرها لهذا الغرض، فإنها تنفسخ. وجعل صاحب هذا القول جعل هذه المسألة من باب الجوائح، من باب الجوائح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا فيما تأخذ مال أخيك بغير حق. فيقول إن المؤجر عنده علم بأن المستأجر إنما استأجر هذا المكان لهذا الغرض، هذا الغرض فات بغير سبب من الله عز وجل، فيكون كالثمرة التي اشتراها صاحبها للأكل ثم أصابتها جائحة من الله، فلا يحل للبائع أن يقول والله هذا شيء مهم من هذا من الله، لازم تعطيني قيمة الثمرة. نقول لا، ليس لك ثمرة، إذن نقول لهذا ليس لك إجارة، لأنك تعلم أنه إنما استأجرها لهذا الغرض وقد تلف بفعل من الله. لكن لو جاء المستأجر وقال والله أنا استأجرت منك الدكان لأبيع البضاعة فيه، والآن تبين لي أن البضاعة غالية في بلد آخر وتركت البيع هنا، فأروح أبيع بالبلد الثاني، تنفسخ الإجارة ولا لا؟ هذا لا تنفسخ. لماذا؟ لأن هذا أمر بفعل المستأجر وباختياره، تقول أعطني أجرتي ورح بالذي تبي أنت. أما شيء بغير فعل بل هو من الله، وأنا أيها المؤجر أعلم بأنه إنما استأجره لهذا الغرض، فكوني آخذ منه الأجرة هو في الحقيقة أخذ للمال بغير حق، بل نقول تنفسخ الإجارة ويرجع الدكان إلى من؟ إلى صاحبه، إلى المالك، وهذا كسر من الأجرة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، ولا يسوق فيما أرى القضاء بغيره أو الحكم بغيره، لا سيما أن هذا يدري أنه إنما استأجره لهذا الغرض. أما لو جاء يستأجر مني الدكان ونيته أنه لهذا الغرض وأنا ما أدري، فهنا إيش نقول؟ إن الإجارة لا تنفسخ، لأن المؤجر لم يدخل على هذه النية. فبينهما فرق، بين رجل استأجر مني دكانه من غير أن أعلم ما مقصوده، وبين رجل أعلم أنه استأجره لبيع هذا البضاعة المعينة فتلفت بفعل الله، فهذا لا أستحق شيئا. قال المؤلف: وإن اكترى دارا فانهدم، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي. رجل استأجر بيتا للسكنة، في أثناء المدة انهدم البيت، نقول تنفسخ الإجارة من أصلها أو في الباقي؟ في الباقي. وأما ما مضى فعليه قسطه من الأجرة لأنه استوفاه كاملا. طيب، كذلك استأجر أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، كيف يتصور هذا؟ أين يتصور؟ استأجرها للزرع على أن النهر يسقيها، النهر توقف، انقطع ماءه ولا لا؟ طيب، استأجر الأرض على أن فيها بئرا يخرج منه الماء، ثم غار البئر، غار، ماذا نقول؟ تنفسخ الإجارة، لأن هذا أمر بغير اختيارهما، فتنقطع الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة. كذلك لو غرقت كيف تغرق؟ يعني جاءت فيضان وغرقت الأرض، صارت ما تصح للزراعة، فإن الإجارة تنفسخ، لأنني استأجرتها لإيش؟ للزرع وتعذر الانتفاع. فإن قال قائل: ألا يؤيد هذا ما سبق أن قلنا إنه الصحيح في من استأجرها لبيع سلعة لتعذر الانتفاع؟ نقول هذا يؤيد من بعض الوجوه، لكن الفرق أن هذا لخلل في المعقود عليه لا في المعقود له. المسألة الأولى فيما إذا استأجر الدكان ليبيع فيه الغرض المتاع، هذا تعذر الانتفاع في المعقود له، أما هنا فتعذر الانتفاع في المعقود عليه وهي الأرض أو الدار. ولكن مع ذلك هذا الفرق قد نقول إنه غير مؤثر، لأن الانتفاع تعذر من في هذا وفي هذا بغير إرادة الإنسان. نعم. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على قوله: وإن وجد العين معيبة. وسبق لنا ما تنفسخ به الإجارة، وسؤال الآن: هل تنفسخ الإجارة في موت الراكب؟ نعم. نعم، لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. طيب، وسبق لنا أنه لو استأجره لقلع الضرس فانقلع الضرس فإن الإجارة تنفسخ. لا يقال إنها لا تنفسخ وأنه يلزمه أن يقلع ضرسه الثاني كذا، أقول لا نقول بهذا، ولا نقول لا نقول بهذا. طيب، لا نقول للمستأجر دور إنسان يوجع ضرسه علشان يقلع المستأجر، ها؟ لا، طيب، لأن العقد على عين الضرس والضرس انقلب أو برئ. طيب لو عدل المستأجر عن قلع ضرسه مع بقائه فإنه يلزمه الأجرة، لأنه ترك الاستيفاء باختياره. طيب لو ضاعت نفقة المستأجر لم تنفسخ، لأن العذر من جانب واحد، فإذا استأجر هذه البعير ليحج عليها ثم سرقت النفقة أو ضاعت فإنه يلزمه الأجرة. وهذا أيضا ينبغي أن يقال فيه ما قلنا بموت الراكب، وأنها إذا ضاعت أجرة المستأجر ولم يتمكن من استيفاء المنفعة فلا شيء عليه، تنفسخ الإيجار، لأن هذا بغير اختياره. طيب لو احترق متاعه، استأجر دكانا للبضائع فاحترقت البضائع، فهل تنفسخ الأجرة أو لا؟ المذهب أنها لا تنفسخ، والصحيح أنها تنفسخ إلا إذا كان الاحتراق لسبب منه، يعني هو الذي فرط في أن أبقى السراج في الدكان وأغلقه، فسقط السراج واحترق الدكان، أو كان لم يضبط تسليك الدكان فحصل التماس فاحترق، فهذا لا تنفسخ لأنه منه. طيب، وسبق لنا أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان الذي استأجره بشرط أن لا يكون الثاني أكثر منه ضررا، وشرط آخر عند بعض العلماء أن لا يؤجره بأكثر مما استأجره. طيب لو استأجر لعمل شيء ثم مرض، هل يلزمه أن يقيم غيره مقامه؟ ما هو؟ أو بالعكس، إن كان العقد على عينه وتعذر الانتفاع فهو ما يلزم، وإن كان على العمل فإنه يلزم، لكن المذهب أنه يلزم مطلقا إلا إذا اشترط مباشرته بنفسه فلا يلزمه. طيب، هل لمن استؤجر لعمل أن يؤجر غيره للقيام به؟ يعني مثلا استأجرتني لأخيط لك هذا الثوب فدفعته لغيري ليخيطه، فهل يجوز؟ نقول في هذا أيضا تفصيل، إن دفعته إلى من هو أحسن مني هذا لا بأس به وجائز، وإن دفعته إلى من هو أقل فلا يجوز. طيب، لو أعطاني أحدا مالا لأحج عنه فهل يجوز أن أدفعه لغيري؟ الغالب أنه لا يمكن تحقيق هذا الشرط، لأن هذا الذي دفع المال إلي ربما لا يرضيه إلا أنا، لأني في نظره عندي مثلا علم وعندي دين، وغيري قد لا يكون عنده علم ولا دين. فالمهم أنه إذا كان الشيء يختلف فيه القصد فإنه لا يجوز أن تقيم غيرك مقامك، وإن كان لا يختلف فيه القصد فإنه يجوز بشرط أن لا تسلمه إلى أحد أقل منك معرفة بهذا العمل. يقول المؤلف رحمه الله مبتدئ درس اليوم: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفصل، وعليه أجرة ما مضى. إن وجد العين معيبة فله الفصل، ولكن ما هو ضابط العيب هنا؟ ضابط العيب هنا ما تختلف به الأجرة، بمعنى أننا لو قدرنا هذه خالية من العيب لكانت أجرتها 100 ومعيبة لكانت أجرتها 80، فإن هذا هو العيب. أما ما لا تختلف به الأجرة فليس بعيب على ظاهر كلام المؤلف. مثال ذلك: استأجر الإنسان بيتا ثم وجد فيه عيبا، وجد فيه تشققا في الجدران أو تكسرا في الخشب أو في الزجاج أو ما أشبه ذلك، وهو لم يعلم به حين العقد، فهنا نقول له الخيار: إن شاء فسخ وعليه أجرة ما مضى، وإن شاء بقي وعليه جميع، ولكن له عليه أجرة ما مضى، وإن شاء بقي، ولكن هل له الأرش؟ المذهب أنه ليس له الأرش، فيقال: إما أن تأخذها تبقى فيها بالأجرة التي تم العقد عليها، وإما أن تدعها. أفهمتم الآن؟ طيب، استأجر بيتا ووجد فيه عيبا لكنه شق يسير لا تختلف به الأجرة، أو مثلا يعني لون مخالف للون البيت كجص مثلا في جانب منه اختلف فيه لون البيت أو ما أشبه هذا من العيوب التي لا تختلف بها الأجرة، فإن هذا لا يجب الفسخ، بل لا يجيز الفسخ إلا برضا المؤجر. طيب، إذن نقول في المسألة الأولى التي وجد فيها عيبا تنقص به الأجرة، أنت بالخيار: إن شئت فافسخ وإن شئت تبقى بلا أرش. إذا فسخ فعليه أجرة ما مضى لأنه استوفى المنفعة، فإذا استوفاها لزمه عوضها. وكيف ذلك؟ نقدر هذا البيت إيجارته سنة 12 ألفا، وقد مضى من السنة شهران، نقول عليه من الأجرة 2000، أي نعم عليه 2000 من الأجرة، إلا إذا كان آخر السنة تزيد الأجرة لكونه موسما فينقص من 2000 بقسطها. طيب، وإن شاء بقي بالبيت على عيبه وليس له أرش، وهذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلس، فإن كان مدلسا فإنه على الصحيح لا شيء له من الأجرة لأنه غاش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه، وهو ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فإذا كان المؤجر يعلم العيب وكتمه عن المستأجر فإنه لا شيء له لأنه ظالم. طيب، يقول: أو حدث بها عيب. ما معنى حدث بها عيب؟ يعني بعد أن استأجر هذا البيت وهو سليم حصل به عيب، فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، وهذا واضح لأنه لم يكن من المؤجر تدليس ولا غرر، فيقال له: إما أن تبقى فيها معيبة وإما أن تفسخ. ومثل ذلك لو استأجر سيارة لركوب فحصل فيها خلل، فينظر إذا كان هذا الخلل مما تنقص به الأجرة فهو عيب، وإن كان مما لا تنقص به الأجرة فليس بعيب. وش مثال الذي لا تنقص به الأجرة؟ لو فرض أنها صارت لا تقوم بسرعة، يشغلها ولكن لا تقوم بسرعة، هذا عيب تنقص به الأجرة ولا لا؟ الظاهر أنه لا تنقص، لكن لو كانت لا تقوم إلا بدف هذا تنقص به الأجرة، عيب تنقص به الأجرة. فإذا حدث في السيارة هذا العيب فله فسخ الأجرة، لأن هذا عيب تنقص به الأجرة فله الفسخ. طيب، خلاصة المسألة هذه أنه إذا وجد العين معيبة فله فسخ الأجرة وله الأمضاء مجانا على المذهب وبالأرش على القول الراجح، وهو قياس ما قالوه في عيب المبيع، فإنهم قالوا في عيب المبيع له الفسخ أو الأرش أو الإمساك مع الأرش، وهنا قال له الفسخ أو الإمساك مجانا ولا فرق، لأن الإجارة بيع منافع، ولا البيع بيع أعيان أو بيع منفعة. ومن العجب أن شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة البيع يقول له الإمساك بدون أرش أو الفسخ فقط، فوافقوهم شيخ الإسلام في باب الإجارة، وأما في البيع فخالفوه. طيب، ذكرنا أن له الفسخ، وهل يلزمه أجرة ما مضى؟ المذهب نعم، يلزمه أجرة ما مضى بدون تفصيل، والصحيح التفصيل، وهو إن كان مدلسا فلا شيء له، وإن كان غير مدلس فله الأجرة، لأن المساجر سوف المنفعة. إن حدث بها عيب فالحكم كذلك في أنه يجوز له الإمضاء ويجوز له الفسخ، لكن هل عليه أجرة ما مضى؟ الجواب نعم، عليه الأجرة. يحتاج نقول بشرط أن لا يكون مدلسا. لماذا؟ لأنه أعطاها إياه سليمة، ما في التدليس. قال المؤلف: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ثم قال: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك أن الأجير الخاص منفعته مقدرة بالزمن، والأجير المشترك منفعته مقدرة بالعمل. هذا الفرق بينهم. فرق آخر: الأجير الخاص يكون مملوكا للمستأجر مدة الأجرة، يعني منفعته، والمشترك لا يكون مملوكا. فالخياط مثلا من باب الأجير المشترك، من باب الأجير المشترك. لماذا؟ لأن منفعته غير مقدرة بالزمن بل بالعمل، ولأن المستأجر لم يختصه لنفسه، وإنما أعطاه ثوبا يخيطه، سواء خاطه اليوم أو بكرة أو غدا، ما دام في المدة المحددة. الأجير الخاص هذا وهو الذي قدرت منفعته بالزمن، يقول المؤلف: لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. لماذا؟ لأنه نائب عن المالك في التصرف بماله، فإذا أخطأ فإنه لا ضمان عليه. مثاله: أراد استأجرته أجرة خاصة ليقوم بحرث هذه الأرض، فأخطأ في حرثها وتجاوز إلى أرض أخرى بجانبها، فهل يضمن حرثه في الأرض الأخرى التي لا تراد للحرث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرق فلا يضمن. كذلك أيضا لو أنني استأجرت هذا الرجل أو آجرته بعير، أجرته البعير، فحصل منه جناية على هذه البعير خطأ فإنه لا ضمان عليه، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. وكذلك مما يشبه هذا، لو أن الإنسان المستأجر للبيت أخطأ بدون قصد فحصل به تلف باب أو تلف رف أو ما أشبه ذلك، فلا ضمان عليه لأنه غير مفرط ولا متعدي. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يضمن حجام وبيطار وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. أيضا الحجام والطبيب والبيطار، الحجام هو الذي يحجم والطبيب هو الذي يداوي والبيطار هو الذي يداوي لكنه خاص بالبهائم بالحيوانات. هذا لا يضمن ما جنت يده خطأ، لكن شرط، يقول: لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين. الشرط الأول أن لا تجني أيديهم، والشرط الثاني أن يعرف حذقهم، أي تجرب إصابتهم ومعرفتهم. طيب، فإن مثال ذلك حجام حجم شخص على وجه المعتاد ولم يأخذ أكثر من الدم الذي ينبغي أخذه، ولكن هذا المحجوم ضعف وتزايد به المرض حتى مثل أن يقال: هذا الرجل يكفي لحجامته أن يؤخذ منه 3 قارورات، فأخذ هو 4 خطأ، افرض أنه نسي العدد فأخذ 4، فعليه الضمان. لماذا؟ لأن يده جنت بالزيادة على المطلوب. طيب، لو أخذ 3 وكان هذا هو المعتاد، ولكن المريض لم ترجع إليه قوته وبقي ضعيفا ضعيفا ضعيفا حتى مات، فهنا ليس عليه شيء لأن يده لم تجن. طبيب ولنجعله صرف دواء معتادا كحبتين لهذا المريض، ثم إن المريض تناول الحبتين على الوجه المعتاد ولكن المرض استمر به ومات، فليس عليه ضمان. أما لو أخطأ فصرف له دواء غير حبوبا غير الحبوب المطلوبة، أو صرف له حبوبا أكثر من المطلوب، فعليه الضمان وإن كان خطأ، لأن الإتلاف في حق الآدمي يسوى فيه العامد والمخطئ. وهذا الرجل أخطأ، أراد أن يكتب مات الحبوب من نوع معين فكتبها من نوع آخر فتناولها المريض فمات، أراد أن يكتب حبتين لكل يوم فكتب 3 حبات فتناولها المريض فمات، فعليه الضمان. طيب، وكذلك أيضا في الختان، ختن صبيا ختانا معتادا ثم تعفن الجرح وفسد اللحم وتآكل حتى مات الطفل المختوم، فعليه الضمان ولا لا؟ ها؟ ليس عليه ضمان لأنه لم تجن يده، وإنما ختن في الموضع المعتاد. فإن جنت يده بأن تجاوز فقطع أكثر مما يكفي، أو قطع رأس الحشفة فتعفن الجرح ومات، فعليه الضمان لأن يده جنت ولكن ضمن هنا بالدية وليس بالقصاص، لأن هذا ليس عمدا. وقول المؤلف إن عرف حذقهم، فإن لم يعرف حذقهم بأن كانوا أناسا يتخرصون ويتعلمون فعليهم الضمان مطلقا. وجه ذلك أن هؤلاء معتدون في كونهم يباشرون هذه الأعمال بدون حفظ. طيب، فإذا قال قائل إذن متى يتعلمون؟ إذا كان لا بد أن يكونوا حاذقين فمتى يتعلمون؟ نعم، لا بد الإنسان اللي يتعلم يجري تجارب على بني آدم. وش الجواب؟ نقول نعم، هو إذا أجرى تجارب فهو على خطر. إن سلم المريض نعم سلم، وإن لم يسلم لم يسلم. طيب، فإن قال لو أنه أخبر المريض قال أنا والله ما عندي علم ولكن بجرب وأنا وياك تحت الله، عليه الضمان ولا ها؟ هذه قد نقول ليس عليه شيء، لأن المريض رضي بما عنده من العلم، وليس هذا خطأ محققا، الاحتمال أن ينجح. وقد نقول عليه الضمان لأنه لو أذن لك رجل أن تقطع يده فقطعتها وجب عليك الضمان. يعني رجل أذن قال لك تعال خذ اقطع أصبعي، كيف اقطع أصبعك؟ قال نعم دكتور أنا ما أبي إلا أربعة كثير. نعم، فقطعه، هل عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان، لأنه آثم، لأنه آثم بالاعتداء عليه حتى لو أذن له. ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز لأحد أن يأذن لغيره بقطع عضو منه، ولا أن يوصي به بعد وفاته أيضا. طيب، إذا قال قائل هذا المريض مشفق على الشفاء وقال بخاطر، فجاءه رجل قال ما ترى ما أعرف ولا جربت ولا أعلم عن شيء، فهل يجوز أن يمكنه من مداواته؟ الجواب لا يجوز أن يمكنه من مداواته، يعني نفس المريض لا يجوز له أن يأذن لشخص غير حاذق بمداواته، لأنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. لكن لو فرض أنه فعل، فهل يجوز لهذا الطبيب الذي ليس بحاذق أن يباشر العمل وهو يعلم أنه تحت الخطر؟ الجواب لا يجوز بلا شك، لكن لو أقدم وفعل وهلك المريض فهل يضمن؟ نقول يحتمل أن يضمن، لأن فعله فعل محرم، ويحتمل ألا يضمن لأنه فعل ذلك برضا المريض، والمسألة فيها احتمال للنجاة بخلاف الشيء المحقق. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا راعي لم يحق. حكم ما إذا وجد المستاجر العين معيبة. ونأتي بأسئلة على هذا الحكم. استأجر رجل من شخص سيارة وجد العين معيبة، إذا وجد العين معيبة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا على المذهب، والقول الثاني والإمضاء بالأرش، والقول الثالث التفريق بين المدلس وغيره، فالمدلس يؤخذ منه الأرش وغير المدلس لا يؤخذ منه. طيب، ما هو الأرش؟ الأرش فرق ما بين الأجرتين، أجرتها سليمة وأجرتها معيبة. فإذا قدر أن هذه السيارة إذا كانت سليمة تؤجر بألفي ريال، وإذا كانت غير سليمة تؤجر 1500 كم ينقص من الأجرة؟ لا لا تقول 500، الربع. نقول الربع لأنه جائز أن يكون استأجرها بألف، جائز أن يكون استأجرها بألف فينقص لا، هي تؤجر سليمة بألفين، تؤجر سليمة بألفين ومعيبة بألف وخمسمائة، كم النقص؟ الربع. الربع ما نقول 500 لأنه لو كان قد استأجرها بألف يمكن تؤجر بألفين واستأجرها بألف إما محاباة وإما تكون الأجرة ارتفعت بعد، فإذا كان قد استأجرها بألف كم يكون الأرش؟ 250، 500. لو جعلتها 500 لكانت النصف، لكن نقول 250 لأنها الربع. وهذه مسألة قد نبأناكم عليها سابقا وقلنا إن الأرش ينسب بماذا؟ بالقسط، بالقسط مو بالعدد، لأن القيمة قد تكون أكثر من الثمن أو أقل. أفرض أن هذا الرجل استأجرها بأربعة آلاف وعند وجود العيب قدرناها تؤجر بألفين إن كانت سليمة وبألف وخمسمائة إن كانت معيبة، كم يكون الأرش؟ لأنه استأجرها بأربعة آلاف كم يكون الأرش؟ نعم الربع. كم هو بالنسبة لأربعة آلاف؟ ألف، يكون ألفا، بينما عند الأجرة المعتادة يكون كم؟ 500. واضح؟ طيب هذا خلاصة العين إذا كانت معيبة. إذا حدث بها العيب، إذا حدث بها العيب فإنه لا يلزم المؤجر إصلاحها، ويخير المستأجر بين الإمضاء مجانا وبين الفسخ، إلا إذا كان هناك تدليس، إذا كان هناك تدليس فإن له أن يمضي مع إيش؟ مع الأرش، يمضي مع الأرش. طيب وسبق لنا أيضا أن الأجراء قسمان، خاص وعام ومشترك، خاص ومشترك. نعم، من هو خاص؟ مين؟ طيب الخاص إذا أخطأ، إذا أخطأ هل يضمن أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمن أجر خاص ما جنت يده خطأ، ما جنت يده خطأ لا يضمن. فهذا الخادم الذي عندي افرض أنه أخطأ في الطبخ وجعل بدل الملح لا السكر يمكن يكون زين تايد، نعم جعل بدل الملح تايد، هل يؤكل الطعام ولا لا؟ طيب اي نعم، هل يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لانه نائب عن المالك، هو نائب عن المالك، اخطا فكانه المالك لا يضمن. واضح؟ طيب في الحرث كان يسقي الزرع فأخطأ وسقى مرتين، هذا الحوض من الزرع سقاه مرتين في اليوم وهو لا يتحمل السقي مرتين فتلف الزرع، يضمن ولا لا؟ لا يضمن. طيب يقول المؤلف أيضا الحجام والطبيب والبيطار هل هم أجراء خاصين أو عامين؟ هم من الأجراء العامين، عامين من وجه وخاص من وجه آخر، إن أتيت بهم إلى البيت فإنهم يشبهون الخاصين، يشبهون الخاصين، ولكن مع ذلك هم مشتركون. هؤلاء لا يضمنون بشرط إيش؟ أن يعرف حذقهم وأن لا تجني أيديهم وأن يكون عملهم بإذن مكلف، بإذن مكلف. يعني بالغ عاقل. فلو أن الصبي ذهب إلى الختان وقال اختني وتوفي ختنه ختانا عاديا ولكن تعفن الجرح ومات الطفل، يضمن ولا لا؟ يضمن. إذن الشروط كم؟ ثلاثة. المؤلف ما ذكر إلا شرطين، لكن نكمل بالثالث. نقول بشروط ثلاثة: أن يكون من مكلف، أن يكون عمله بإذن مكلف أو ولي غير مكلف، والثاني أن لا تجن أيديهم، والثالث أن يعرف حفظهم. طيب، قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس اليوم، قال: ولا راع لم يتعدى، يعني ولا يضمن راع لم يتعدى. الراعي من الأجراء المشتركين ولا من الخاصين؟ ها؟ قد يكون خاصا وقد يكون مشتركا. إن كان مقدر نفعه بالزمن بأن كان عندك يشتغل لك لمدة شهر يرعى غنمك فهو خاص، وإن كان يرعى لنفسه ويأخذ غنمي وغنم زيد وعمر إلى آخره فهو مشترك. مشترك. الراعي لا يضمن إذا لم يتعدى، يعني أو يفرط. فلا يضمن الراعي إذا لم يتعدى أو يفرط، لأنه مؤتمن، مؤتمن على أموال الناس، على إبلهم، على غنمهم، على بقرهم ونحو ذلك. فإن تعدى أو فرط ضمن. مثال التفريط أن يترك ما يجب، التفريط هو أن يترك ما يجب، والتعدي أن يفعل ما لا يجوز. فإذا عبر بالغنم في أرض مسبعة وأكلت يضمن ولا لا؟ يضمن، لأنه لا، لأنه متعدي فعلى ما لا يجوز. وإن أرسلها ترعى وجعل يلعب كورة مع راع آخر، نعم، وتركوا الغنم ثم نهبت أو أكلت فهم ضامنون، لأن فهو ضامن. لماذا؟ لأنه مفرد. وكذلك لو خرج به المرأة ومعه فراش ونام، نعم، نام إلى العصر، وفي أثناء النهار أخذت الغنم أو أكلتها الذئاب، فإنه يضمن لأنه إيش؟ لأنه مفرط. والخلاصة أن الرعاة ينقسمون إلى قسمين: خاص ومشترك. وكل منهم سواء خاصا أو مشتركا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، هل من التعدي أن يأخذ ماشية شخص بلا إذنه؟ ها؟ لو دخل على غنم هذا الرجل في حظيرتها وأخذها يرعاه بدون إذن صاحب الغنم فهو متعدي، ليس له أن يتصرف في ملك غيره، اللهم إلا إذا كان يعلم من صاحب هذه الغنم أنه يرضى بذلك ويحب ذلك فهو كما لو أذن له. ثم قال المؤلف: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. المشترك من؟ الذي قدر نفعه بالعمل، وسمي مشتركا لأنه يتقبل العمل من كل أحد، لا يختص نفعه بشخص معين، مثل من؟ مثل الغسالين والخياطين والحطابين وغيرهم، كل هؤلاء مشترك. يقول: ما تلف بفعله ولو خطأ. والخاص سبق أنه لا يضمن إذا كان خطأ غير متعمد. المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ. لماذا؟ قالوا لأن ذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضمنوه مطلقا. ثانيا، لأن العمل مضمون عليه، العمل مضمون عليه لأنه قدر نفعه بماذا؟ بالعمل، فالعمل مضمون عليه، فإذا أخطأ لم يؤدي العمل الذي هو مضمون عليه فلازمه الضمان. مثال ذلك: جئت إلى هذا الخياط قلت خذ هذه الخرقة فصلها لي ثوبا، فصلها سراويل لا ثوبا، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، حتى لو قال إنني أخطأت أو نسيت أو ما أشبه ذلك، للآثار الواردة في هذا عن الصحابة، ولأن العمل مضمون عليه ولم يسلمه فلزمه ضمانه. وقال بعض أهل العلم إنه لا يضمن ما تلف بفعله خطأ لأنه مؤتمن، فلا فرق بينه وبين الأجير الخاص. فكما أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطأ، فكذلك هذا، إذ لا فرق، كل منهما مؤتمن، لكن العمل على ما مشى عليه المؤلف أنهم يضمنون ولو أخطأوا. ومن ذلك إذا سلم الثوب مثلا إلى غير صاحبه خطأ، يعني جاء أعطيت الغسال ثوبي فغسله ثم سلمه رجلا آخر خطأ، إما أنه يظن أن الرجل أنا، أو يظن أن ثوبي هو ثوب الرجل، ففي كلا الحالين يكون ضامنا، لأن هذا بفعله ولا بغير فعله؟ بفعله. أما ما تلف بغير فعله فقال المؤلف: ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. ما تلف من حرزه لا يضمنه، مثل أن يكون هذا الخياط قد أغلق الدكان وقفله، فجاء سارق في الليل فكسر القفل وأخذ الثياب التي فيها في الدكان، فهنا لا يضمن، لأن تلف بغير فعله وهو لم يتعدى ولم يفرط. طيب، فإن أعطيته ثوب يبيعه، أعطيته ثوب يبيعه دلال عام مشترك، ثم علق الثوب على ظاهر الدكان فاختطف، هل يضمن أو لا يضمن؟ طيب، إن أطلقتم، طيب نقول إن كان في الليل يضمن، في الليل يضمن، لأن هذا تفريط، يبقى الثياب معلقة في ظهر الدكان في الليل هذا تفريط. اللهم إلا أن يكون هناك قوة قوية في السلطان، فربما يقال إن هذا حرز، ولهذا ما يقول يضمن ما تلف من حرزه، من حرزه، فربما يقال إذا كان السلطان قويا جدا بحيث يهاب الناس من أن يتحركوا أي حركة في السرقات وشبهها، فهنا قد يكون تعليقه حرزا. ونحن نشاهد في مكة وفي غيرها من البلاد، نجد أصحاب الدكاكين الصغار هذه يضعون قماشا على البسطات، نعم، حتى في الليل ويدعونها، فهل نقول هؤلاء مفرطون أو نقول غير مفرطين؟ هذا يرجع إلى قوة السلطان، إذا كان الأمن قويا فهم غير مفرطين، وإن كان الأمن ضعيفا فهم مفرطون مخاطرون، هم على خطر. على كل حال ما تلف من حرزه فلا ضمان. طيب، كذلك ما تلف بغير فعله، مثل لو احترق الدكان، دكان الخياط احترق، فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا إيش؟ بغير فعله. فصار الفرق بين الخاص والمشترك أن ما تلف بفعل الخاص خطأ إيش؟ لا يضمن، وما تلف بفعل المشترك خطأ يضمن. ما تلف من حرزه في الخاص والمشترك لا يضمن، ما تلف بغير فعله لا يضمن أيضا. إذن يشتركان في هاتين المسألتين، ويختلفان فيما إذا كان التلف بفعل الأجير، يختلفان أيضا في قوله ولا أجرة له، ولا أجرة له، يعني ما تلف بفعله فإنه يضمنه ولا أجرة له. إذا كان تلف بفعله يضمنه ولا أجرة له، إذا تلف بغير فعله أو من حرزه فلا يضمنه ولا أجرة له، يعني لا أجرة له في المسألتين. ما أدري واضح ولا لا؟ طيب، الأجرة في المشترك إذا تلف المستأجر عليه لا يستحق المستأجر المؤجر أو الأجير. أما الضمان فعرفتم أن في ذلك تفصيل، إن تلف بفعله فهو ضامن، وبغير فعله أو من حرزه فليس بضامن. المهم أنه لا أجرة له مطلقا. مثال ذلك رجل خاط لي الثوب، خاطه وأتمه، جئت إليه بعد العصر قلت له أنت خيطت الثوب؟ قال نعم خيطت هذا الثوب، ما بقي إلا تركيب الإزراء، تركيب الإزراء، ولكن الآن كما ترى غابت الشمس وغلق السوق، وإن شاء الله في الصباح تأتيني مبادرا. أقفل الباب وأحرز ما فيه، ولكن جاء السارق فكسر الباب وسرق الثوب، ماذا نقول؟ ليس عليه ضمان وليس له أجرة، مع أني أنا شاهدته كم الثوب ما بقي إلا تركيب الإزرار. نقول لا أجرة له. لماذا؟ قالوا لأنه لم يسلم العمل الذي استؤجر عليه، ما أعطى الثوب الآن، كيف أعطي أجرة وأنا ما خسرت الثوب؟ وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والقول الثاني أن له الأجرة مطلقا، القول الثاني أن له الأجرة مطلقا، وذلك لأن الرجل فعل ما عليه، فعل ما عليه، وإذا فعل ما عليه فإنه يستحق العمل. وما دام الرجل لا يضمن في هذه الحالة، لا يضمن لك الثوب، فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب، لأننا إذا قلنا ليس له أجرة فمعناها أننا ضمناه العمل في الثوب وراح عليه خسارة. فالصحيح أن له الأجرة في هذه الحال، لأنه غير متعد ولا مفرط، وقد قام في العمل بالعمل الذي عليه. لكن يستثنى منها الأجرة، يسقط منها تركيب الإزرار في المثال الذي قلنا، قال يخاطب ثوب مثل بعشرة ويركب إزراره بنصف ريال، كم ال كيف؟ اي نعم 9.5، يستحق 9.5. اي نعم نعم. تقدم لنا أن الأجرة ينقسمون إلى قسمين، خاص ومشترك، وأن الخاص من قدر نفعه بالزمن، والعام أو المشترك من قدر نفعه في العمل، وأنه سمي خاصا لاختصاص المستأجر به، لأنه لا شك فيه أحد. ومثلنا لذلك بالخادم يكون إيش في البيت، والسائق يكون في السيارة، استأجرته يسوق السيارة، نقول هذا حكمه، هذا الخاص حكمه أنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. فالسائق مثلا لو حصل خلل في السيارة من فعله لكن بدون تعدي ولا تفريط فليس عليه ضمان، لأنه قائم مقام المالك ومؤتمن على عمله. أما المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، وسمي مشتركا لاشتراك الناس في نفعه، مثل كالخياط. ولهذا يأتي زيد إلى الخياط يستأجره ليخيط ثوبه، وفي نفس الوقت يأتي عمرو إلى هذا الخياط يستأجره ليخيط ثوبه، ويأتي ثالث ورابع وهكذا في آن واحد، إذن فهو مشترك. وسبق أن المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ، ولو خطأ، لكن لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. طيب، لو أن هذا المشترك حمل لك متاعك إلى البيت وزلق وتكسر المتاع، المتاع كان زجاجات فيها شراب، طاح ولا بيض؟ خلوها بيض أحسن. حمل لك 3 أطباق بيض إلى البيت ثم زلق وطاح وتكسر البيض، يضمن ولا لا؟ لا يضمن، لأن هذا بفعله، هذا بفعله، لولا أنه زلق ما انكسر البيض. ولكن سبق لنا أن الصواب فيه أنه لا يضمن كالأجير الخاص، لأنه وإن كان مشتركا لكنه مؤتمن، والأمين إذا لم يتعدى أو يفرط فلا ضمان عليه. هذا القول هو الصحيح. وفيه قول وسط يقول ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختيارا فهو ضامن، وأما ما كان بغير إرادة كالزلق وشبهه فليس بضامن، لكن صحيح أنه لا ضمان مطلقا إذا لم يتعدى أو يفرط. بقي علينا الأجرة، يفترق الخاص والمشترك بأن الخاص تجب له الأجرة بكل حال، والمشترك إذا تلف الشيء ولو بغير فعله فليس له أجرة. وسبق لنا أن الصحيح أن له الأجرة، أن له الأجرة لأنه أدى ما استؤجر عليه، والتلف ليس منه فلا ضمان عليه فله الأجرة. أما لو كان التلف بفعله فإنه يضمنه مصنوعا أو مغسولا أو مخيطا، وإذا ضمنه هكذا فاتت عليه الأجرة ولا لا؟ ما هو مفهوم عندكم؟ المشترك خاط لي الثوب، خاط لي الثوب وسرق الثوب من الحرز، سؤال هل يضمن الثوب؟ لا يضمنه، لا يضمنه. هل له الأجرة؟ المذهب لا، لا أجرة له، والصحيح أن له الأجرة. انتهينا. تعمد إتلاف الثوب، تعمد إتلاف الثوب، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هل يضمنه مخيطا أو لا؟ إذا ضمنه مخيطا فالحقيقة أنه لا أجرة له، الواقع أنه إذا ضمنه مخيطا فلا أجرة له، لأن نقدر الثوب غير مخيط بـ10 ومخيطا بـ12، إذن أضيفت الأجرة إلى هذا الرجل، فإذا ضمناه قيمة الخياطة فمعناه أنه إيش؟ أنه لا أجرة له، أنه لا أجرة له. نعم، ربما يكون هناك فرق بما إذا خاطه بأجرة قليلة مراعاة لي، فهنا نضمنه إياه بأكثر من أجرته، مثل خاطه لي بريال وقدرنا قيمته مخيطا بـ12 وهو أصله بـ10، كم ضمناه الآن؟ لا ضمناه ريالين، مع أنه إنما خاطه بريال واحد، فضمننا أكثر من أجرته لأننا نضمنه الثوب مخيطا، فصار الفرق بينهما أي الخاص والمشترك أولا من حيث التعريف، وثانيا من حيث الضمان، وثالثا من حيث الأجرة هل تستحق أو لا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. طيب، يقول تجب الأجرة بالعقد أي بمجرد العقد تجب الأجرة، لمن؟ للأجير، إلا إذا أجلت فلا تجب حتى يحل الأجل، وذلك لأنه كما أن المستأجر ملك المنفعة بالعقد فالمؤجر يملك عوضها بماذا؟ بالعقد. يتفرع على ذلك، لو استأجرتك لعمل بهذه الشاة، بهذه الشاة، فالشاة تكون ملكا لمن؟ تكون ملكا للمستأجر من حين العقد، من حين العقد. لبنها لمن؟ للمستأجر. لبنها للمستأجر لأنه ملكها من حين، من حين العقد، حيث إنها معينة، معينة، فيكون درها له وصوفها له أي المستأجر. وولدها الذي نشأ بعد عقد الأجرة لمن؟ للمستأجر، لأن الأجرة تجب بمجرد العقد. وعرفتم التعليل، نقول كما أن المستأجر ملك منافع المؤجر المستأجر بالعقد، فكذلك عوض هذه المنافع وهو الأجرة يملك بالعقد. وقوله إن لم تؤجل، يعني فإن أجلت فإنه لا يملكها، فإنه لا يملكها ملكا تاما حتى يحضر الأجل. إذا تم الأجل ملكها لأنها مؤجلة. قال: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. تستحق الأجرة إذا كانت غير معينة أو معينة بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله. مثال ذلك: استأجرت هذا الرجل على أن يخدمني لمدة سنة بهذه الشاة، بهذه الشاة. الشاة تكون لمن؟ لهذا الخادم المستأجر، تكون لهذا الخادم بمجرد العقد. لكن هل يطالبني بتسليمها له؟ الجواب: لا، لا يطالبني بذلك، لأنه من الجائز أن لا يتمم العقد الذي بيني وبينه، فلا يملك المطالبة حتى يسلم العمل الذي في الذمة، يعني حتى تنتهي المدة إذا كانت المدة. إذا كانت على عمل بأن استأجرته ليبني هذا البيت، نعم، بهذا القطيع من الغنم، الإجارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. ملك الغنم، ملك القطيع لمن؟ لا، للأجير، للأجير. ولنقل للباني، للباني اللي بيبني البيت. لكن هل يطالبني بتسليم هذا القطيع له قبل أن ينتهي بناء البيت؟ الجواب: لا، لا يستحق ذلك حتى ينتهي بناء البيت. تبقى هذه، يبقى هذا القطيع أمانة عندي، يبقى أمانة عندي حتى يتم بناء البيت ثم أسلمه له. قال المؤلف: ومن تسلم عين بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، فإن لم تبتدئ المدة لم يلزمه شيء ولزمه ردها إلى صاحبها. فإن مضى شيء من المدة لزم ردها إلى صاحبها وأجرة ما استعمله، ما استعملها فيه بحسب بقسطها من أجرة المثل. الأحوال ثلاث: تسلم عينا بإجارة فاسدة لكن لم تبتدئ المدة نقول يردها إلى صاحبها مجانا، انتهت المدة يسلم أجرة المثل كاملة، في أثناء المدة يسلم القسط من أجرة المثل. طيب، قوله بإجارة فاسدة، بماذا تفسد الإجارة؟ نقول تفسد الإجارة إما بفوات الشرط وإما بوجود مانع، فلنمثل لما فسدت بفوات الشرط. سبق لنا أنه من شروط الإجارة في العين المؤجرة أن تكون معلومة برؤية أو صفة فيما يمكن فيه الوصف، ومن شروطها أن تكون من مالك أو من يقوم مقامك. فهذا رجل استأجر بيتا من غير مالكه، من غير مالكه ولا قائم مقام المالك، الإجارة غنم، فاسد. طيب مضت المدة، يثبت لصاحب البيت أجرة المثل سواء كانت مثل ما اتفق عليه أو أقل أو أكثر، واضحة؟ ها؟ طيب هذا رجل تسلط على بيت زيد، تسلط على بيت زيد وصار يؤجره، أجره شخصا، الإجارة فاسدة. لماذا؟ لفوات الشرط، لأنها ليست من مالك ولا من يقوم مقامه، فالإجارة إذن فاسدة. مضت المدة، يلزم المستأجر أجرة المثل. هذا المستأجر قد استأجر البيت بعشرة آلاف ريال وهو يساوي عشرين ألف ريال، كم يلزم المستأجر؟ يلزمه عشرون ألف ألفا. طيب هو استأجره بعشرة، على من يرجع بالعشرة الزائدة؟ يرجع بها على الذي غره، وهو الظالم المعتدي الذي آجر بيت غيره بغير رضا منه. أفهمتم الآن؟ طيب كان قد استأجره بعشرين ألفا وانتهت المدة، ولكنه قدرت أجرته بعشرة آلاف، كم يلزمه؟ يلزمه عشرة آلاف ريال فقط، والعشرة الثانية تسقط عنه ولا يستحقها المؤجر، لأن المؤجر ظالم، واضح؟ طيب وجود مانع، عقد الإجارة في المسجد، اتفق زيد وعمر على استئجار البيت، والبيت ملك للمؤجر، لكن كانت الإجارة في المسجد. الإجارة في المسجد لا تصح، لأنها حرام. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذه. فالإجارة إذن لا تصح، لماذا؟ لوجود مانع. تمت المدة، فنقول للمؤجر أجرة المثل. البيت قد استؤجر بعشرين ألفا، ولما تمت المدة صار لا يساوي إلا عشرة آلاف ريال، صارت الأجرة الحقيقية عشرة آلاف ريال، كم يجب على المستأجر؟ عشرة آلاف ريال، كذا؟ طيب وهذا واضح فيما إذا كان جاهلا، إذا كان المستأجر والأجير جاهلين بذلك، فإن كان عالمين فينبغي أن نعاملهما بما يقتضيه العقد، والزائد نجعله في بيت المال لئلا يحصل التلاعب. ليش؟ لأنه ربما يأتي واحد لشخص من الناس غريب يقول له أجرني بيتك بعشرة آلاف ريال، والأجرة عشرة آلاف ريال، قال والله أنا بيتي غالي عندي ولم أجر بعشرة، قال خل واحد يعرضه للناس، قال أنا أعرف أنه لو عرض للناس لا يزيد على عشرة آلاف ريال ولكني من أجره. قال رجل تفضل خل نروح نصلي، ذهبا يصليان وفي المسجد قالوا تعال أنت مدام البيت غال عندك أنا بيأخذ منك بعشرين ألف ريال. عشرين ألف ريال، صاحب البيت وافق، لماذا؟ لزيادة الأجرة، بدل العشرة يعطي عشرين، وافق على هذا وتم العقد في المسجد. لما انتهت المدة قال المستأجر والله يا أخي حنا نحن قوم نخاف الله عز وجل، نعم، ولا نحب أننا نمضي إجارة فاسدة، وقد وقع عقد الإجارة بيني وبينك في المسجد، فالإجارة إذن فاسدة، والواجب علي وعليك أن نرجع إلى أجرة المثل. نذهب إلى مكتب عقاري يقول يسوى هذا البيت، قال يسوى عشرة آلاف ريال، على كلام المؤلف لا يلزم المستأجر إلا 10,000 ريال، لأن المؤلف أطلق ولا فصل، لكن الذي نرى أنه لا يلزمه إلا 10,000 ريال لصاحب البيت لا شك. أما 10,000 الثانية فنلزمه بها ونجعلها في بيت المال إن كان صاحب البيت عالما، وإن كان جاهلا غريرا فإننا نعطيه كل الأجرة، لأنه لم يرضى بتأجير بيته إلا بإيش؟ 20,000، وهو غير آثم ولا معتد لأنه جاهل. فحينئذ نقول إن كان عالما أخذنا 10 هذه الزائدة عن أجرة المثل وجعلناها في بيت المال، وإن كان جاهلا فله جميع الأجرة لأنه معذور غير آثم ولم يسلم بيته إلا على هذا الشرط، إلا على هذا الشرط. واضح؟ طيب، لو قال قائل إذا تسلم عينا بإجارة فاسدة فلماذا لا نلغي العقد والأجرة؟ نقول ما له لا أجرة المثل ولا أجرة المتفق عليها. نقول هذا لا يمكن، لأنه ظلم. كيف كان ظلما؟ لأن المالك فوتت عليه منفعة ملكه مدة الإجارة، فلو قلنا لا أجرة لك فإننا نظلمه بذلك، والمستأجر قد استوفى المنفعة، فقلنا فلو قلنا لا أجرة عليه لكنا أبحنا له أن يأكل أموال الناس بالباطل. وحينئذ نقول يلزم أجرة المثل، هذا إذا تمت المدة. فإن كانت المدة لم تبتدئ فلا عمل على هذا العقد، ويرجع كل على على على ملكه. مثاله آجر بيته 10 في 9 إجارة فاسدة، واطلع على فساد الأجرة قبل أن تدخل 10، ماذا نقول؟ ها؟ يلغى العقد ولا يكون شيء، لأن المستأجر ما استوفى شيئا من المنافع، والمؤجر ما استوفى شيئا من الأجرة، فنقول يلغى العقد ولا شيء لأحد على أحد. في أثناء المدة آجره البيت 9 إجارة فاسدة، ولم يعلموا إلا بعد مضي 6 أشهر من الأجرة، نقول له قص ذلك، نصف الأجرة، هذا إذا كان البيت لا تختلف الإجارة بين أول السنة وآخرها، أما إذا كانت تختلف فربما لا يستحق في أولها إلا الثلث لو 6 أشهر، أو يستحق الثلثين ولو كان الباقي 6 أشهر. واضح الكلام هذا ولا لا؟ ها؟ واضح. يعني قد يكون هذا الدكان له موسم في أول السنة، ربما تكون 3 أشهر تقابل 9 أشهر، وإذا كان الموسم في آخر السنة فإنه قد يمضي 6 أشهر لا يساوي نصف الأجرة. هنا نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من سعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد حقها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.